الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم التغني في الدعاء كما يفعله بعضهم أثناء دعائهم في صلواتهم؟ الحمد لله، لا أعلم بذلك بأسا إن شاء الله، ولا حرج فيه ما لم يكن ترتيلا متكلفا أو تغنيا متكلفا، لا بأس فيه ولا حرج، مع أنه ليس هناك دليل يدل عليه بخصوصه، لكن لا نعلم أيضا دليلا يمنعه. والإنسان لا يتغنى من باب التعبد لله عز وجل بهذا الترتيل أو التغني بذاته، وإنما من باب جذب القلوب ومن باب تنبيه النفوس على الدعاء والتأمين عليه. فأرى أنه إن شاء الله إذا كان كدعاء القنوت أو دعاء النوازل أنه لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينبغي التشديد فيه، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، والله أعلم.